الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثلاثاء غرة شهر ربيع الأول لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كما سبق أن بينا في الدرس الماضي بمسألة مهمة جدا، وهي الحديث عن شهادة أن محمد رسول الله، وهي الشهادة التي قرنها الله تبارك وتعالى بالشهادة له: ولا تقبل شهادة ولا إسلام أحد إلا بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة هي من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإننا لا نعرف ولا نعلم ولا ندري ماذا يريد الله من عباده إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين للبشرية كلها ما أراد الله تبارك وتعالى منهم، وما هو السبيل، ويبين السبيل الذي يدلهم على الله تبارك وتعالى ويوصلهم إلى رضوانه. وقوله عليه الصلاة وقول الشارح رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، هذه ثلاثة أوصاف أطلقها على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بينا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وهي طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. فهذه هي مقتضيات ولوازم وتصديق شهادة أن محمد رسول الله. فمن لم يأتي بهذه اللوازم والمقتضيات للشهادة فإنه لا يكون حقق شهادة أن محمد رسول الله، ولو أنه أنكر شيئا منها فإنه لا شك لا يكون ذلك ناقضا لإسلامه وناقضا لشهادته، فإن شهادة أن محمد رسول الله لا تتم إلا بهذه الأمور. ولكن إذا قصر في شيء فيسأل الله تبارك وتعالى الإعانة على الكمال، ولكن أن ينكر شيئا من ذلك فهذا كفر والعياذ بالله. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى الذي جعل هذا المختصر في العقيدة قال: وأن محمدا عبده المصطفى، فوصفه هنا بصفة وهي صفة العبودية، وهي صفة العبودية لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصفه بصفة النبوة، ثم وصفه بصفة الرسالة، فهي ثلاث أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم متلاحقة، وأحدها وهو العام الاصطفاء بالعبودية، ثم بعدها أخص منها الاصطفاء بالنبوة، ثم بعدها أخص من ذلك الاصطفاء بالرسالة. والعبودية لله تبارك وتعالى يقول أهل العلم نوعان: عبودية عامة وهي التي في قوله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه العبودية لا يخرج عنها شيء في الوجود، وهي مقتضى الربوبية، وهي مقتضى ربوبية الله تبارك وتعالى لخلقه، فجميع خلق الله تبارك وتعالى عبيد له، خاضعون لأمره، مستجيبون لمراده منهم إن طوعا أو كرها. أما المؤمنون فيستجيبون لمراد الله طوعا، وأما الكافرون والضالون فنسأل الله العافية يستجيبون لأمر الله الكوني كرها. فالعبودية هذه عبودية عامة لا يخرج عنها شيء في الوجود، لا يخرج عنها شيء في الوجود، وليست هي المقصودة هنا بقول المصنف وأن محمدا عبده المصطفى. والله تبارك وتعالى قد قهر عباده على هذه العبودية، قهر عباده على هذه العبودية كما قال تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، أو كما قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهذه كما قلت عبودية عامة لا يخرج عنها شيء في الوجود، وهناك عبودية خاصة، وهناك عبودية خاصة وهي عبودية الألوهية، تلك العبودية العامة عبودية الربوبية، والعبودية الخاصة هي عبودية الألوهية، وهي أن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى، بمعنى أنه موحد لله عز وجل، مطيع لله تبارك وتعالى، مستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي العبودية التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضى بها عن عبده، وهي الداخلة في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها فهذه هذه العبودية هي المقصودة من البشر، وهي المقصودة بمطلب المطلب الإلهي في قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهذه العبودية الخاصة هي المقصودة بالأوامر والنواهي، وهي المقصودة بالجزاء يوم القيامة، وهي التي يقوم عليها الجزاء يوم القيامة من جنة أو نار، فمن حققها فهو متحقق له إن شاء الله وبفضل الله تبارك وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض، ومن نسأل الله العافية لم يحققها فهو موعود بنار نسأل الله العافية لا ينطفئ لهيبها ولا يبرد حرها نسأل الله اللطف والمعافاة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له في هذه العبودية، أعني العبودية الخاصة، القدح المعلى عليه الصلاة والسلام والنصيب الأوفى والمقام الأعلى عليه الصلاة والسلام، فهو أعلى الناس مقاما في هذه العبودية، وهذه عبودية يحبها الله تبارك وتعالى، وهي مقصودة كما قلت لوجود البشر كلهم، فلذا كل من كان أكمل عبودية لله فهو أكمل، فهو أقرب إلى الله تبارك وتعالى وأحب إلى الله عز وجل، لأن هذا مرتبط به كما سبق أن بينت علة وجود البشر، علة وجود البشر وإنزال الكتب وإرسال الرسل وإيجاد الجنة والنار هي علة وأثر لآثار أو من آثار هذه العبودية المطلوبة من الله تبارك وتعالى. لهذا أكمل الناس أعظم الناس تحقيقا لهذا المقصد، وأكملهم تحقيقا لذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد شرفه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف في مقامات التشريف، وشرفه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف يعني بوصف العبودية في مقامات التشريف والتكريم، كما قال الله تبارك وتعالى في إنزاله القرآن والتحدي به: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال رسولنا ولا قال نبينا، إنما قال عبدنا. فشرفه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف في مثل هذا المقام العظيم وهو إنزال الكتاب. ومن ذلك ومن هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فانظر أين يعني كيف وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبودية التي يتشرف الإنسان بها فإنها من أعظم المقامات التي يرتقي بها أو إليها الإنسان. وكذلك قوله تبارك وتعالى في هذا المقام وهذا المعنى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كما أن الله تبارك وتعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبودية في مقام التشريف والتكريم في قوله تبارك وتعالى في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك وصفه بذلك في المعراج وفي مقام الوحي إليه: فأوحى إلى عبده ما أوحى، لما عرج الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، الله تبارك وتعالى هناك أوحى إليه ما أوحى من الأوامر والعبادات، فالله تبارك وتعالى وصفه في ذلك المقام الذي هو في غاية القرب من الله عز وجل وصفه بالعبودية فقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وكذلك وصفه بهذا في مقام الرسالة ومقام الدعوة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذا في الحقيقة مقام شريف عظيم، ودل على تشريفه ومكانته أن الله تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في مقامات التشريف بهذا الوصف، بل وصف الله تبارك وتعالى كثيرا من أنبيائه بذلك، كما قال تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وكذلك قال تبارك وتعالى عن نبي نوح عليه الصلاة والسلام: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ووصف ذلك بهذه العبودية غير هؤلاء. فإذن هذا المقام، مقام العبودية، مقام شريف، ومن أعظم ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. هذا أعظم مقام لك وأرفع تشريف لك وأعظم درجة تبلغها أن تكون عبدا لله. ونحن في عرفنا، نحن البشر ونحن في مقاييسنا، إذا كان الرجل قريبا من الحاكم أو من الملك أو من الرئيس، أو كان قريبا منه أو قريبا له أو حبيبا له أو يعني له مقام عنده، فإن هذا تشريف لهذا الإنسان، هذا بالنسبة للبشر. فكيف برب السماوات والأرض، مالك الملك قيوم السماوات والأرض، كيف بالإنسان إذا كان موصوفا بأنه عبد لله تبارك وتعالى؟ وهذه عبودية إنما يستحقها الإنسان بكمال الإخلاص وكمال التوحيد والحرص على طاعة الله تبارك وتعالى واجتناب نهيه تبارك وتعالى، فعندها يستحق الإنسان هذه العبودية الخاصة، والتي قلت إنها عبودية إنما المقصود بها هي عبودية الألوهية وليست عبودية الربوبية. فعبودية الربوبية لا يخرج عنها شيء في الوجود: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهي غير مطلوبة من العباد لأنهم ملزمون بها. أما عبودية الألوهية فهذه هي المطلوبة من العباد، وهي التي قام عليها كما قلت سوق الأمر والنهي والطاعة والمعصية والجنة والنار. هذا المقام هو الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يضعوه فيه ولا يرفعوه أكثر منه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم، إنما أنا رسول، فقولوا عبد الله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام لا يترفع عنه عليه الصلاة والسلام، بل هو يتشرف به، وقد شرفه الله تبارك وتعالى بذلك. ولهذا ورد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني انتبهوا لألفاظكم التي تطلقونها علي أو تطلقونها كذلك على الناس، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يستدرجكم الشيطان إلى أن تقولوا ألفاظا لا تجوز. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد عبد الله ورسوله، أو قال في حديث آخر: أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. فيكفيه فخرا عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى رفعه فوق كل بشر وجعله عليه الصلاة والسلام سيد البشر عليه الصلاة والسلام كما سيأتي الحديث عنه. فإذا أردنا تبجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه عليه الصلاة والسلام، لا نتجاوز الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى لنا. فبعض الناس يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه نور، أو يقولون يعني نورا في ذاته، وليس معنى أنه يهدي إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يقولون إنما هو نور، ويقولون هو لم يمت، ويقولون عليه الصلاة والسلام إنه مخلوق قبل الأكوان، أو أن الأكوان خلقت من ذاته عليه الصلاة والسلام، يريدون بذلك في زعمهم رفعه عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام كما قال: إنما أنا بشر، إنما أنا بشر. وفي حديث آخر يقول: أنا ابن امرأة من مكة تأكل القديد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل غيره من البشر، له أم وأب ويعيش كما يعيش البشر عليه الصلاة والسلام، ولكن ميزه الله تبارك وتعالى بهذه الميزة العظمى، وليست هذه ميزة قليلة، كونه عليه الصلاة والسلام رسول للناس ورسول رب العالمين وعبد الله عز وجل الذي كمل عليه الصلاة والسلام مقامات العبودية كلها، وكونه عليه الصلاة والسلام سيد الناس يوم القيامة وشفيع الناس يوم القيامة وأول من تنشق عنه الأرض وهو أفضل الأنبياء، هذه مقامات الله تبارك وتعالى شرفه بها وكفى بها شرفا وكفى بها مكانة وكفى بها عزا في الدنيا والآخرة. أما الكذب والافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يرفعه، بل قد يعني يكون من وجه آخر معارض لمقام الربوبية ومقام الألوهية. فإن من ادعى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، أو أنه كما يقولون ينفع الناس ويضر، أو أنه عليه الصلاة والسلام هو الملاذ والملجأ، أو يعني أنه نور عليه الصلاة والسلام، أو أن الكون خلق من نوره، أو أن الكون كله انشق من ذاته عليه الصلاة والسلام، هذا كله كلام خرافة ليس له دليل لا من الكتاب ولا من السنة، بل هو غاية الباطل، وهو معارضة لدين الله، وهو قد يدخل نسأل الله العافية قائله في الكفر إذا اعتقد هذه المعتقدات، فإنه يكون كافرا، لأن ذلك يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى وما تعليم الله عز وجل وما أخبرنا الله تبارك وتعالى من وجود هذا الكون والأمور التي أعلمنا بها تبارك وتعالى ما يتناقض مع هذا القول. فإذا أردنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بالصفات التي هي تشريف حقيقي له وتشريف صادق له ليس تشريفا مكذوبا، أن نقول هو عبد الله ورسوله، هو عبد الله ورسوله، أو نبي الله أو رسول الله، هذه ألقابه عليه الصلاة والسلام، وهذه مقاماته، وهذا مكانه، وكفى به شرفا وكفى به مكانا له عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن في الحقيقة في هذا المقام يجب أن نتنبه لمثل ذلك، وإننا لا يجوز لنا أن نتجاوز الحدود الشرعية، ولا يستجرنا الشيطان، إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستجرنا الشيطان إلى أن نقول ما لا يجوز لنا أن نقول فيه عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من ذلك ونبهنا، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، أو إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذه هي الشرف الإنساني، هذا هو الشرف الإنساني، ليس لك أن تشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ما شرفه الله عز وجل، ويكفي أن هذا تشريف الله تبارك وتعالى لرسوله، فنحن نقوله ونقبله ونفرح به لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله على ذلك أن جعل ذلك هذه الأوصاف لنبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن أتباعه ونحن أمته، ونحن سنستفيد من هذا المقام الذي أعطي لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن أكثر الناس استفادة وفرحا. وإنما يتحقق لنا ذلك حقيقة بما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فليس إكرام النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصف بما لم يصفه به الله تبارك وتعالى، وليس إكرام النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى له من الأمور ما لم تكن له عليه الصلاة والسلام. فما شرفه الله به هو أكمل تشريف يمكن أن يكون لبشر من البشر، كما سيأتينا من كلام المصنف رحمه الله تعالى. الأمر الآخر المتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى: وأن محمدا عبده المصطفى. الاصطفاء هذا في الحقيقة هو اصطفاء خاص كما قلت، ليس الاصطفاء العام. هناك اصطفاء عام وهو اصطفاء كل مؤمن. هذا كل مؤمن هو في الحقيقة مصطفى من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فكل من هداه الله عز وجل يجب أن نعلم أن الله قد اصطفى كل من هداه الله عز وجل لهذا الدين، فآمن بالله عز وجل ربا فآمن بالله ربا ومعبودا وسجد له وصلى، وكل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا والتزم طاعة الله عز وجل فليعلم أنه مصطفى، فليعلم أنه مصطفى، لأن الهداية إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فهو الهادي جل وعلا. فإذا إذا اهتديت اعلم أنك في الحقيقة مصطفى، ويكفي قول الله تبارك وتعالى هذا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فذلك فضل الله، وبذلك فليفرحوا. فلنفرح أخي المسلم بأن الله تبارك وتعالى اصطفانا من أمة عظيمة من البشر، لا نحصي أهل الضلالة في الحقيقة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنتم في الناس كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، إنما نحن أمة قليلة من بين هذه الأمم التي ملأت الأرض بالمليارات ملأت الأرض. فإذا الله تبارك وتعالى: وأنت ابن امرأة من هي تلك المرأة وابن رجل من هو ذلك الرجل، الله تبارك وتعالى اصطفاك وأكرمك أن تسجد لله وتعبد وتخضع له وتستجيب. هذه كلها معاني إنما الله تبارك وتعالى أكرمك بها لتستجيب مع نظام الكون كله، كما قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. معنى ذلك أنك أيها العبد المسلم كن ابن من كنت وكن في أي مكان كنت اعلم أنك مكرم، إذ لم يقل الله عز وجل عنك: ومن يهن الله فما له من مكرم. أنت أكرمك الله تبارك وتعالى بهذه العبادة التي تعبد الله تبارك وتعالى بها، وهذا السجود الذي تسجد لله تبارك وتعالى بها، وهذا الخضوع الذي تخضع لله تبارك وتعالى به، وهذا اللجوء الذي تلجأ إلى الله تبارك وتعالى به. اعلم أن ذلك هو رفعتك في الدنيا والآخرة، وهي مقامات قد حرمها أناس أعلى منك علما وأرفع فيما يقال شرفا وأقدر قدرة، ومع ذلك حرموا هذا المقام. نسأل الله العافية، وأعطيت لك أنت أيها الإنسان المسلم. فبذلك فليفرحوا أو ذلك فضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. فإذا قول المصنف رحمه الله تعالى وأن محمدا عبده المصطفى هذا دليل على اصطفاء خاص للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الاصطفاء الأول الذي اصطفى الله تبارك وتعالى به من شاء من عباده للإيمان به، فهذا اصطفاء خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الله تبارك وتعالى بقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. فهذا اصطفاء ذلك اصطفاء العبودية، وهذا اصطفاء الرسالة، وهذا اصطفاء الرسالة له عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث واثلة بن الأسقع إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. وهذا الاصطفاء يعود إلى اصطفاء آخر ذكره الله تبارك وتعالى في قوله إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فآل إبراهيم اصطفاهم الله تبارك وتعالى، ومن سلسلة اصطفاء الله عز وجل لآل إبراهيم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ثم من كان من نسله اصطفى الله تبارك وتعالى من ولد إسماعيل كنانة، ثم اصطفى من كنانة قريش، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فهذا هو الاصطفاء الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. أما قول المصنف الطحاوي رحمه الله تعالى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، فهذا تابع. هنا نجد أن الطحاوي رحمه الله تعالى قد رتب هذه المسائل أو هذه المقتضيات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رتب له هذه الثلاثة أمور: الاصطفاء، ثم الاجتباء، ثم أنه المرتضى عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هذه المعاني قد وردت على بال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الألفاظ، فجعل العبودية اصطفاء. وهذا قول الله تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وهذا يتعلق بالنبوة، الذين اصطفاهم الله عز وجل من الأنبياء، فهذا يتعلق. ولكن وصف هنا، أطلق الله عز وجل عليهم وصف العباد في هذه الآية. وأما الاجتباء فهو واضح في قول الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. ثم قال في آخر الآيات: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فالنبوة أيضا اجتباء من الله تبارك وتعالى، فالنبوة اجتباء من الله تبارك وتعالى. أما الارتضاء أو الرضا عن هذا الرسول فذلك يرجع إلى قول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فقال هنا إلا من ارتضى من رسول، فجعل الرضا هنا منه تبارك وتعالى مرتبطا بهذا الوصف وهو الرسالة. فإذا هذه المعاني معاني تابع فيها المصنف رحمه الله تعالى هذه الأوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي مقصود بها أنها تكون متتابعة فيما يظهر والله أعلم حسب هذه الآيات التي ذكرت. كذلك جعلها مرتبة، هذه الأنواع جعلها مرتبة من الأقل أو الأعم ثم الأخص ثم الأخص، فقال نبيه عبده المصطفى ونبيه المجتبى ونبيه المجتبى. فالاجتباء أو النبوة هذا اصطفاء أخص من اصطفاء العبودية، لأن العبودية أمر عام يشترك فيه كل المؤمنين، هذا اصطفاء خاص لأهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى بهذا الاعتبار، باعتبار أنه عبد لله تبارك وتعالى. والنبوة اصطفاء خاص أخص من اصطفاء العبودية، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخص من العباد. والرسالة بعدها قال ورسوله المرتضى، هذا اصطفاء آخر أخص من الاصطفاء النبوة، لأن مقام الرسالة أعظم من مقام النبوة، أعظم من مقام النبوة. وهنا يذكر أهل العلم معنى ماذا يعني، ماذا تعني النبوة وماذا تعني الرسالة، وما الفرق بين النبي والرسول. أما النبوة فيقولون مأخوذة من النباوة، وهو ما ارتفع من الأرض أو المكان المرتفع. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصدق عليهم هذا المعنى لأنهم أرفع الناس مقاما، هم أرفع الناس مقاما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكونه يقال إنه من أرفع الناس مقاما فهذا يؤخذ النبوة من الرفعة في المكانة، فهذا يصدق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل إنه من النبأ وهو الخبر، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما يأتون بالخبر العظيم من الله تبارك وتعالى، إنما يأتون بالخبر العظيم من الله تبارك وتعالى، فهذا دليل آخر، يعني أمر آخر أيضا يرتبط في الحقيقة بالنبوة. فالنبي إذن إذا قلت إنه مأخوذ من المكانة المرتفعة وهذا حق، أو مأخوذ من الخبر من الله تبارك أنه يأتي بالأخبار من الله عز وجل وهذا حق، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن ارتباطه بالخبر من الله عز وجل أكثر اختصاصا، لأن المكانة المرتفعة تكون لكثير من الناس، أما الخبر عن الله عز وجل أو الإخبار عن الله عز وجل إنما هذا خاص للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهنا يذكر أهل الأمر الرسالة، فهي معناها يعني في اللغة هو من يحمل رسالة، يعني مبلغ لرسالة لغيره، فهذا هو الرسول. الرسول من يحمل رسالة من المرسل إلى غيره، فهذا يسمى في اللغة رسول. أما الفرق بين النبي والرسول، وهذا هو الذي يعود إلى التعريف كل من النبي والرسول. فأهل العلم يرون، أو بعض أهل العلم يرى، أو أكثر أهل العلم بمعنى أصح يرى أن هناك فرقا بين النبي والرسول، بناء على قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فيقولون إن الله تبارك وتعالى فرق هنا بين النبي والرسول، فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فإذا فرق الله تبارك وتعالى بين النبي والرسول. وبعض أهل العلم يرى أنه لا فرق بينهما، وأن النبي رسول وأن الرسول نبي، ولكن أكثر أهل العلم على التفريق بينهما، ولكن اختلفوا في هذا التفريق كيف يفرق بين النبي والرسول، أو ماذا يقصد شرعا بالنبي وماذا يقصد شرعا بالرسول. فبعضهم قال إن النبي هو من تأتيه النبوة إلهاما ومناما أو نحو ذلك، فهذا هو النبي. والرسول هو من يأتيه جبريل عيانا ويبلغه بالرسالة، فهذا هو الرسول. وهذا تعريف في الحقيقة ضعيف، لا يتدل عليه النصوص ولا ترشد إليه. وقيل، وهذا تعريف مشهور، إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فيجعلون الفرق بين النبي والرسول من ناحية أن النبي لم يؤمر بالتبليغ، وإن كان قد يبلغ، كما يكون العالم يعلم الشيء فيدعو إليه ويعلم غيره هذا العلم، فكذلك النبي يقول إنه ليس مأمورا بالتبليغ وإن كان قد يبلغ، أما الرسول فإنه مأمور بالتبليغ. وينسب هذا القول إلى جمهور أهل العلم، وينسب هذا القول إلى جمهور أهل العلم. وقيل إن النبي هو من أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله، يعني أنه يدعو إلى شريعة رسول قبله كأنبياء بني إسرائيل، كما قال الله عز وجل يحكم عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، بأن النبي يحكم بشريعة قبله. أما الرسول فهو من أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي تثبت نبوته، مع المعجزة التي تثبت نبوته، وهذا يقول به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وأحسن هذه التعاريف فيما أرى والعلم عند الله أن النبي هو من أوحي إليه بالتبليغ، من أوحي إليه بالتبليغ، فإن كان وفق شريعة من قبله ويبلغ الرسالة لقوم مؤمنين فهذا نبي، إن كان يبلغ وفق شريعة من قبله ويكون بلاغه لقوم مؤمنين فهذا نبي، وهذا حال أكثر أنبياء بني إسرائيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فهذا فيما يظهر أن النبي يختص بالرسالة إلى قوم مؤمنين، وأما الرسول فهو الذي يبلغ أمر الله تبارك وتعالى إلى قوم كافرين، إلى قوم كافرين، وقد يؤتى بشريعة جديدة وقد لا يؤتى أو قد لا يأتي بشريعة جديدة، كما هو الحال في يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قد وصفه بالرسالة مع أنه لا يعرف أن له شريعة جديدة، وإنما على شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذه هي الذي ذكر أهل العلم في الفوارق بين النبي والرسول، وأرضاها فيما أرى، وأقلها يعني اعتراضا هو أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مؤمنين، وأما الرسول فهو الذي أمر بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم كافرين، وقد يكون له شريعة جديدة وقد يكون ليس على شريعة جديدة، كما قال الله عز وجل عن يوسف حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، ويوسف عليه الصلاة والسلام لا نعرف أنه أعطي شريعة جديدة. أما قول من يقول وهذا قول الجمهور أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فهذا في الحقيقة يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالله تبارك وتعالى وصف النبي والرسول بماذا؟ بالرسالة، وصف النبي والرسول بالرسالة، ولا يمكن أن يكون النبي مرسل ثم لا يبلغ الرسالة أو لا يكون عنده رسالة يبلغها، لأن الرسالة لا تخص الإنسان، وفي الغالب الرسول أو المرسل الحامل للرسالة لغيره وليست لنفسه، ليست لنفسه، فهذا مما يدل على أن النبي لا يصح أن يقال عنه إنه لم يؤمر بالتبليغ، بل إن أهل العلم مأمورين بالتبليغ، كما قال الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا أهل العلم مأخوذ عليهم الميثاق أن يبينوا دين الله، فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين خصهم الله تبارك وتعالى بالنبوة والوحي من بين الناس. لعلنا نتوقف هنا في هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.